بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله اصطفى آدم بسم الله الرحمن الرحيم. إن فتقبل مني إنك أنت السميع العليم. إذ قالت

فتقبلها ربها بقبول حسن وأنبتها نباتا حسنا وكفلها زكريا كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد إنك سميع الدعاء فما أن الله يبشر أبشرك بيحيى مصدقا بكلمة من الله وسيدا وحصورا ونبيا من الصالحين فنادته الملائكة وهو قائم يصلي في المحراب وسيدا وحصورا ونبيا من الصالحين قال وسبح بالعشي والإبكار قال رب أنى يكون لي غلام وقد بلغني كبر صدق الله.